بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين. بشر وأنذر ووعد وأوعد، أنقذ الله به البشر من الضلالة وهدى الناس إلى صراط مستقيم. أما بعد، فمع الحلقة 53 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار من سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. قال الناظم رحمه الله: بيان رسل المصطفى لمن ملك، صلى عليه الله ما دار الفلك. إلى النجاشي النبي أرسلا عمرا فبجل الكتاب وتلا، ومتى مسلما وصلى المصطفى عليه مع أصحابه أولي الصفا. فمن رسله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وهو كما قال ابن حجر عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمر الضمري، أبو أمية صحابي مشهور. قال ابن سعد في طبقاته: إنه أسلم حين انصرف المشركون من أحد، وذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير، وكان شجاعا، وكان أول مشاهده بئر معونة فأسره عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأطلقه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، وبعثه إلى مكة فحمل خبيبا من خشبته التي كان مصلوبا عليها، وتوفي رضي الله تعالى عنه في المدينة المنورة زمن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، وذلك قبل سنة 60 من الهجرة، وفي أواخر السنة 6 حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، واختار صلى الله عليه وسلم رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. وقد جزم العلامة المنصور فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام، ذكر ذلك صاحب الرحيق المختوم. وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. روى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا نص ما كتبه النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا. والتفروق أو التفروق الغشاء بين النواة والتمرة. إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يده رب على يديه لرب العالمين. ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. وتوفي النجاشي هذا في رجب سنة 90 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدرى هل أسلم أم لا. والنجاشي هو أصحمة بن أبجر النجاشي ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية، والنجاشي لقب له. أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان رجئا للمسلمين نافعا، وقصته مشهورة في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، منها رواية عطاء عن جابر لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مات اليوم عبد صالح يقال له أصحم، فقوموا فصلوا على أصحم. ذكره ابن عبد البر في التمهيد: فصففنا خلفه. قال الطبري وجماعة: كان ذلك في رجب سنة 90. وقال غيره: كان قبل الفتح. وفي رواية لمسلم والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي. فقال بعضهم: تأمرنا أن نصلي على علج من الحبشة؟ فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، إلى آخر السورة. واختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فمنهم من أجازها بدليل صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في المدينة وهو بأرض الحبشة. والمالكية يقولون إن ذلك خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأكثر أهل العلم يقولون إن ذلك خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاز بعضهم الصلاة على الغائب إن كان في اليوم الذي دفن فيه أو قرب ذلك. ودليل الخصوص في هذه المسألة واضحة، لأنه والله أعلم أحضر روح النجاشي بين يديه صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته. وجاء في الفقه المالكي وأدلته في باب الصلاة على الغائب: تكره الصلاة على ميت غائب. أما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات، رواه مالك، أجيب عنه أنه خاص بالنجاشي، ولو لم يكن خاصا به لصلى على كل الموتى المسلمين الغائبين، واشتهر ذلك بين الأمة في المدينة وغيرها. انظر الدخيرة. وقال الخرشي من المالكية: وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته. هنا انتهت هذه الحلقة. موعدنا مع حلقة أخرى جديدة عن باقي رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.